هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. قال لنا أحد الأطباء: إذا أصيب أحدكم بالتسمم لا قدر الله فعليه أن يذهب للطبيب سريعا ليحدد له نوعا من البنزهير مناسبا لحالته. نظرنا للطبيب وفي عيوننا سؤال محدد: ما هو ذلك البنزهير الذي يمكن أن يناسب حالة التسمم؟ لأننا نعرف كلنا أن كلمة البنزهير تعني الليمون الحامض. فسألنا هذا الطبيب سؤالنا المحدد فأجاب: بالطبع كلمة البنزهير نعرفها في مصر على أنها الليمون الحامض، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة البنزهير كلمة فارسية الأصل معناها المضاد للسم. وعلى هذا فحين قلت لكم إذا أصيب أحدكم بالتسمم لا قدر الله فعليه أن يذهب للطبيب سريعا ليحدد له نوعا من البنزهير مناسبا لحالته، فأنا أعني أن الطبيب سيحدد له نوعا من مضادات السموم مناسبا لحالته. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.